بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أيها الإخوة، في الإسلام مصطلحات يتصل بعضها ببعض ويفترق بعضها عن بعض، ولا بد من فهم دقيق لمعرفة حدوده. فمثلا المداراة والمداهنة، قد يختلط عند البعض أن تداري أخاك أو أن تداهنه، وفرق بين الشيئين كبير. المداراة بذل الدنيا من أجل الدين، والمداهنة بذل الدين من أجل الدنيا. المداهنة مذمومة والمداراة مستحسنة، فأنت قد تضحي بشيء من دنياك في سبيل أخيك، قد تمضي معه وقتا، قد تبذل من مالك، من وقتك، من جهدك، من إمكاناتك، من حظوظك، من أجل أن تتقرب إليه أو أن تعينه على أمر دينه. فكل تضحية في دنياك من أجل آخرته فهذه مداراة. وقد ورد في بعض الأحاديث الشريفة: بعثت بمداراة الناس، ورأس العقل بعد الإيمان مداراة الناس. أنت في موقع قوي وفي التزام شديد، لكن دنياك يمكن أن تبذلها أو أن تبذل بعضها في سبيل أن تستجلب أخاك، أو أن تقربه إلى الله، أو أن تقربه منك. هذا عمل طيب، بل هو من أجل الأعمال بعد الإيمان بالله، أن تستخدم الدنيا وسيلة لإكرام الآخرين. فواحد رأى واديا كله غنم، فسأل النبي عليه الصلاة والسلام: لمن هذا الوادي؟ قال: هو لك. قال: أتهزأ بي؟ قال: لا والله، هو لك، هو رئيس قبيلة. قال: أشهد أنك رسول الله، تعطي عطاء من لا يخشى الفقر. المؤمن دنيا هين عليه، نظير أن يهتدي الناس إلى الله، فبيبذل من وقته، من جهده، من ماله، ما كثير بحريص. فالمداراة مطلوبة، أما الشيء المذموم المداهنة، أن تبذل دينك من أجل دنياك. لك مصلحة مع شخص والإنسان بعيد عن الدين، فأنت ضحيت بعباداتك أو بطاعتك لله عز وجل إرضاء له. في نفوس ضعيفة، هو بيصوم بالأساس، وجد أمام شخص يعني استهجن صيامه فأفطر، ضحى بطاعته، ضحى باتصاله بالله إكراما لهذا الإنسان القوي الذي يرجو دنياه، يرجو ما عنده. فحينما تبذل دينك من أجل دنياك فهذه المداهنة. وقد قال الله عز وجل: ودوا لو تدهنوا فيدهنون. فالمؤمن يداري ولا يداهن، الدنيا لا تعدل عنده جناح بعوضة، أما دينه غالي عليه، يعني لا يطيع أحدا في دينه ولو كلفه أن يخسر شيئا ثمينا. يعني سيدنا عمر لما جاء جبل مسلما، جبل ملك، ولما يدخل بالإسلام شخص كبير، يعني هذا يعد مكسب تقريبا. أيام مثلا بجامع بيجي إنسان له مكتبة عالية جدا، لا تألق علمي أو تألق ديني، تألق طبعا اقتصادي، فسيدنا عمر رحب به ترحيبا شديدا. أثناء الطواف حول الكعبة داس بدوي من فزارة طرف إلى إزاره، فانخلع الثوب من على كتفه، فالتفت جبلا وهشم أنف هذا البدوي، شكاه إلى عمر، فسيدنا عمر قال له أرضي الفتى لا بد من إرضائه ما زال ظفرك عالقا بدمائه أو يهشمن الآن أنفك، والقصة معروفة. في النهاية بيقول له أنا مرتد إذا أكرهتني، قال له عنق المرتد بالسيف تحز. فسيدنا عمر العلماء قالوا ضحى بملك ولم يضحي بمبدأ، لو أنه تساهل معه ضحى بمبدأ، مبدأ العدل، طبعاً ارتد وولى هارباً إلى الشمال. فسيدنا عمر ما ضحى بمبدأ، ضحى بملك وهو أهون من أن يضحي بمبدأ. فبالدين ما في مساومة، لو كان كل المؤمنين صادقون، لو كانوا صادقين، ولو كانوا وقافين عند حدود الله عز وجل، ابذل دنياك لكن لا تبذل دينك. هذا هو الفرق بين المداراة وبين المداهنة. في عنا فرق دقيق بين الحب في الله والحب مع الله، مو فرق دقيق، فرق خطير. الحب في الله عين التوحيد، والحب مع الله عين الشرك. يعني الأصل أنك تحب الله، من لوازم حب الله أن تحب رسوله، فحب رسول الله فرع من أصل من الأصل وهو حب الله عز وجل. من لوازم حب رسول الله أن تحب أصحابه لأنه أثنى عليهم جميعا. فإذا الله عز وجل قال لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، من أنت حتى لا ترضى عنهم؟ بعدين معقول النبي يثني على أصحابه ثناء عطر وأنت لا تعبأ بهذا الثناء؟ هو يكذب علينا؟ مستحيل. هو يعني قد ضلل؟ مستحيل. لم يكن يعرفهم على حقيقتهم؟ مستحيل. فمن لوازم محبة رسول الله محبة أصحابه، من لوازم محبة الله عز وجل محبة المؤمنين جميعا الصادقين. فالأصل أن تحب الله، من فروع هذه المحبة أن تحب رسول الله وأن تحب أصحابه الكرام وأن تحب أولياء الله المؤمنين الصادقين، هذا كله من فروع محبة الله. الآن تحب المساجد، تحب المؤمنين، تحب خدمة المساجد، تحب العمل الصالح، بتفرع عن محبة الله مليون محبة كلها تصب في خانة واحدة. كل هذا الود فرع من محبة الله عز وجل. فالحب في الله عين التوحيد، عين التوحيد. أما أن تحب مع الله، يعني إنسان ليس على ما يرام، ليس على ما ينبغي أن يكون، لكن لك معه مصلحة، فعلى الرغم أنه غير مستقيم تحبه لأن مصلحتك محققة عنده. هذا الحب عين الشرك. يعني أنت أحببته للدنيا ولم تحبه لله، ما أعطاك من الدنيا. يقول سيدنا عمر، ورد عن النبي حديث هكذا ورد، اللهم لا تجعل لي خيرا على يد كافر أو منافق. إذا جاء خير من طرف كافر أو منافق، يعني أنت تصير بشكل لا شعوري تتنسى العذاب. والله آدمي مريق، منيح منيح بكون ما تصلي مثلا أو له انحرافات خطيرة، لأنه جاء خير منه بتحاول تتعامى عن أخطائه، تتعامى عن انحرافاته وعن معاصيه وتكبر أعماله الطيبة. فإذا واحد سمعك عم تمدحه هو بعيد عن الدين، عملت له اضطراب شديد. من هنا ورد إن الله لا يغضب إذا مدح الفاسق، لا يغضب. إذا كان مدحت فاسق منحرف بتعمل اضطراب بالقيم، ولا سيما الصغار. لو فرضنا واحد غير ملتزم إطلاقا وانت مالك منتبه، تقول فلان لبق فهيم اخلاقه عاليه وهو متفلت من كل قواعد الدين، فالطفل بيصدق انه هذا الصح. فاياك ان تمدح فاسقا، لانك ان مدحت الفاسق غضب الله عز وجل. بمدح الفاسق يصير في اضطراب بالقيم. الغبطة والحسد فرق دقيق بينهم. يعني أنت بلغك عن إنسان ينفق ماله في سبيل الله بحكم ما أودع الله فيك من فطرة تغار منه، تتمنى أن تكون مثله، هذا شيء طيب. الغبطة أن تتمنى خير الآخرة، فلو واحد سبقك وتفوق عليه تتمنى أن تكون مكانه، فهذه مقبولة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله علما فهو ينفق منه أناء الليل وأطراف النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفق منه أناء الليل وأطراف النهار. فإذا الإنسان رأى إنسان متفوق في دنيا في آخرته، في علمه، في عمله الصالح، في دعوته، ينبغي أن تغبطه، وينبغي أن تتمنى أن تكون مكانه. وبالأساس هذه الصفة التي أودعها الله في الإنسان هذه مهمتها، صفة الغيرة، التنافس، حب التفوق، هي صفة في أصل الفطرة. بس كل شيء الله أودعه بالفطرة حيادي، يوظف في الخير كما يوظف في الشر. فإذا تمنيت الدنيا إنسان أغنى منك، يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم، هذا تمني الدنيا، هذا حسد. الحسد مذموم لأنه من شؤون الدنيا، والغبطة مطلوبة لأنها من شؤون الآخرة. فما في إنسان ما بيغار، وإذا ما بيغار بيكون بعيد عن الجبلة الإنسانية الصحيحة. لكن البطولة أن تغار من أهل الآخرة، لا أن تغار من أهل الدنيا، لأن سباق الدنيا ما له معنى. تتفوق الأيام، اثنين بتناحروا بالسرعة بالسيارة، بتناحر وبعدين تجي إشارة الحمار يوقفوا عنده، هالإشارة سوت بينهم رغم التنافس الشديد، وحيعمل حادث وبده يغيظه، عند الإشارة وقف والثاني وقف. فكذلك الإنسان لما بيتنافس في الدنيا الموت بينهي تفوقه، بينهي غناه، بينهي كل شيء. أما لما بيتنافس في الآخرة هذا السباق جيد، والسباق في تفوق، والجوائز مستمرة. لذلك الله قال وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، لمثل ذلك فليعمل العاملون. سوء الظن، سوء الظن عصمه، احترس من الناس بسوء الظن. كان يحذر الناس ويحترس منهم من دون ان يطوي بشره عن احد. الحزم سوء الظن، سوء الظن عصمه، احترس من الناس بسوء الظن. وفي سوء ظن يعد اثما. فمتى يكون سوء الظن عصمة؟ متى يكون إثما؟ إذا في دليل فسوء الظن عصمة، وإذا ما في دليل سوء الظن إثم من الآثام. هلا في إنسان بلا أي دليل يشك في زوجته، ما في أي دليل، فإن بعض الظن إثم، الله عز وجل قال إن بعض الظن إثم. إنسان ما في أي دليل على أنه يخونك. أما إذا في دليل فمن التوفيق أن تكون على حذر من هذا الإنسان. من دون دليل يعد إثما، مع الدليل يعد احتياطا وعصمة. حتى في أمور الفقه الإنسان أيام أموره بتتداخل، يعني عاونت إنسان بشراء بيت، قال لك بعطيك إجرة، حلال وحرام، حلال وحرام، كيف؟ إذا أنت قلت له أخي أنت بسير معك حق المبلغ بجيب لي المبلغ، أنت ضمان مبلغك ضمانه، ما دام قد ضمن لك المبلغ فأي مبلغ يعطيك إياه شهرياً تحت اسم إجرة هذا ربا. أما إذا كان ما ضمن لك المبلغ، أنت عاونته بشراء ربع البيت، إلك أنت عنده ليس مبلغاً، إلك عنده ربع البيت، عطاك إجرة حلال. أما لما أراد أن يقدم لك هذا المبلغ البيت يقيم، قد يزيد الثمن أو قد يقل الثمن. ما دام الثمن غير مضمون فالذي تأخذه شهرياً من هذا الشخص هذه أجرة، أما إذا الثمن مضمون فهذا الذي تأخذه ربا. واضح؟ أيام إنسان بيكون سبب لربحك، بتعطيه مبلغ من المال، إذا كان من ربحك هذا حلال، أما إذا كان ضفته على الشاري، يعني أنت أعطيته للوسيط وضفته على الشاري هذا حرام، ما بيجوز. فالعمولة إذا أضيفت على الشاري دون أن يعلم فهي حرام، أما إذا دفعت من ربح البائع فهي حلال، ما في مشكلة. النصيحة والفضيحة، كثير إنسان بيكون هيك شخص بمجموع بده ينصحه، بيحمر وجهه بيخجل إنه هالفكرة غلط أو التصرف غلط، الإنسان ما عاد بقى عم يدافع عن فكرته، عم يدافع عن مكانته عن شخصيته، تنشأ مشكلة. فإن أردت أن تنصح فلتكن نصيحتك بينك وبين أخيك على انفراد، أما الفضيحة أن تنصحه في ملأ. العتاب أيضا فيما بينك وبينه، كثير في أشخاص يعني بينشأ مشكلة مع شخص بيقطع رأسه، بيقول سيدنا علي لا أصرم أخا قبل أن أعاتبه، قبل أن تقطع عاتب على انفراد. يعني إذا كان بلغك عن أخوك شيء وأنت ما تحملت هالشيء فبإمكانك أن تسأله أو أن تعاتبه أو أن تستوضح منه، أما رأساً بلغك عنه شيء قطعته هذا سلوك شيطاني، بلغني عنك كذا، لما فعلت معي كذا، لما قلت كذا، ففي عدة احتمالات. أول احتمال أنه ما قال شيء، نقل عنه خطأ، تلتم نفسك تجاهه سليمة. احتمال الثاني أنه قاله لكن ما قصد به الذي وصل إليه. الاحتمال الثالث أنه قاله وأخطأ فهو بيعتذر منك، صافي ود. يعني الإنسان بيحتاج أيام إلى هذه المصطلحات الدقيقة جدا، لحتى الغيبة، غيبة محرمة أشد التحريم، بس في حالات ما في غيبة، إنسان مبتدع يروج أفكار باطلة، أخي ما بدنا نصدابه، هي مو غيبة، هي عقيدة، أنت عم تنقذ العقيدة. في أمور الابتداع ما في غيبة أبدا، يجب أن تنبه الناس إلى خطر فئة معينة. كثير في فئات ضالة بالمجتمع، ضالة ضلال شديد، أخي كل الناس خير وبركة، هذا كلام في تزاجل. إذا كان بالعقيدة في خلل خطير، في شرك مثلاً، في تعطيل فريضة، في تعطيل ركن من أركان الدين، ما في مجاملة هون. قول والله كل الناس خير وبركة، إذا واحد سألك خليك عندهم ماشي الحال. إذا كان أناس ينكرون ما علم من الدين بالضرورة، ما في مجاملة هون. فإذا كان في عقائد زائغة منحرفة، أنت نحن واحد، نحن واحد، ما عاد واحد، أنت لغيت الدين كله لما قلت نحن واحد، ما بيجتمع. في أشياء متناقضة، في أشياء متعاكسة، هذا الجدار في خط أسود وخط أبيض، الأبيض عكس الأسود، فهذان اللونان متعاكسان، وفي أشياء متعاكسة. أما الضوء والظلام مو متعاكسان، متناقضان. إذا كان الجامع منار ما في ظلام، معناته إذا في ظلام ما في نور، فالضوء والنور يتناقضان، يعني وجود أحدهما ينقض الآخر. أما الأبيض والأسود متعاكسان يجتمعان. فأيام بيكون في بالعقائد تناقض، فليبدو لك إحنا واحد، هذا كلام ما له معنى إطلاقا، بيكون في خلل بالعقيدة خطير جدا. فإذا نحن واحد بسذاجة، هذا موقف سياسي ليس موقف ديني إطلاقا. ممكن نحن نلتقي مع أي إنسان ونتجاهل عقيدته ونتجاهل سلوكه، مصلحتنا نتعاون معه، ما في مانع، بس هذا موقف ديني، موقف سياسي. أما تجمع النار مع البارود في انفجار بسيط، تجمع الظلام مع النور مستحيل، ما بيجتمعوا. نعم. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.